ذلك النصوص في التحذير من الشرك والحث على التوحيد وتحقيقه كثيرة جدا، لا يمكن الإحاطة فيها في نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك تجد المخالف. وذلك المصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا لا بد أن يقع في الأمة، لكن مع ذلك كونه يقع قدرا لا يجوز شرعا لا يعني أنه يجوز شرعا. والبلوى بالقبور والفتنة بها أشربها قلوب كثير من المسلمين من القدم، حتى أقيمت المباني وشيدت البنايات الشاهقة على القبور، ويوجد ضريح من أكبر الأضرحة يدعى ضريح الشعرة، ضريح الشعرة يعني ضريح عليه بناية كبيرة جدا وحوله السدنة، يطوفون الناس ويبيعون عليهم الغبار والتراب ويبيعون عليهم الماء الذي يمر بهذا الضريح، وضريح شعرة، شعرة مدفون في هذا على ما ينكر شعر، شعرة من مين؟ من هذه الشعرة؟ من عبد القادر الجيلاني. فكيف بقبره الذي فيه جسمه؟ الأمر فيه أعظم. كيف بمن هو أفضل منه؟ حصلت الفتنة به أكثر. وهذا الباب من باب الشرك الذي لا يغفر، فالشرك ليس بقابل للغفران كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كثير من المبتدع يرون أن الشرك في الربوبية ويغفلون عن الأهم الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله حارب النبي عليه الصلاة والسلام وغزى قومه وغيرهم لتقريبه. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية، النبي عليه الصلاة والسلام إنما طالبهم بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه. قلت له: إن ذلك العظيم. يعرف ابن مسعود من خلال ما سمع من النصوص عظمة الشرك وخطورة الشرك: لئن أشركت لا يحبطن عمل. لا في شيء يحبط العمل غير الشرك. لئن أشركت لا يحبطن عمل. وهذا يقال في حق من؟ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟ والشرك أمره عظيم، خافه أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله جل وعلا، والذي حطم الأصنام إبراهيم خليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ صحيح، إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام حنفاء والذي بنى البيت وحطم الأصنام يخشى من الشرك، فالإنسان أن يحذره وأن يتعلم من التوحيد، من التوحيد وحماية التوحيد وسد الذرائع، حماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. تعلم من ذلك ما يكون بإذن الله جل وعلا وقاية وحصنا وسدا منيعا من الوقوع في بعض الشركيات التي قد يقع فيها من حيث يشعر أو لا يشعر. من قرأ على سبيل المثال بعض الرحلات وجد كثير من الرحالين أول ما يدخلون البلدان يذهبون إلى قبور الأولياء، ومن أراد الأمثلة على جميع خوارم توحيد الألوهية فلينظر في رحلة ابن بطوطة التي فيها من الشرك الأكبر فما تقول، على كل حال هذا وقع في الأمة، لكن على المسلم أن يحذره أشد الحذر، لأنه أعظم الذنوب عند الله جل وعلا. قال: قلت له إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك. وهذا هذه العلة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. إذا قتل ولده مع أنه غني وكريم يجود على الناس، فكيف بولده؟ لا يخشى أن يطعم، فقتله لأمر من الأمور يجوز؟ لا، لا يجوز بحال. ولذا يقول أهل العلم أن مثل هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له. أن تقتل ولدك الذي هو أقرب الناس إليك، ومضى وقت البنات، فالولد والبنت بصدد أن يشفق عليه ويحنى عليه وأن يحاطوا بالعناية والرعاية، فإذا حصل خلاف ذلك دل على الانحراف الخطير في حياة الشخص. فهذا من العظائم أن يقتل ولده خشية أن يطعمه، من العظائم الأمور أيضا القتل، سواء كان للولد وهو أشدها، أو لغيره كالقريب والجار أو البعيد، المسلم وغير المسلم، ممن عصم دمه من ذمي أو معاهد. كل هذه من عظائم الأمور، ولا يزال المسلم في فسحة من أمره أو من دينه حتى يصيب دما حراما، نسأل الله السلامة والعافية. فالقتل مقرون بالشرك في هذا الحديث وفي آية الفرقان. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة الجار، تزاني مفاعلة. والعدول عن المفاعلة إلى الفعل، ما قال أن تزني بحليلة جارك، تزاني مفاعلة، ليكون الفعل من الطرفين، منك ومنها، صلى الله السلامة والعافية. ولا يكون هذا إلا بعد إفسادها على زوجها، ولا يكون هذا إلا بعد إفسادها على زوجها، وهذا شأنه خطير في الشرع. إذا حصلت المفاعلة بين الطرفين يكون بعد إقناعها وإفسادها، لتحصل الرغبة منها ومنه، ليكون من طرف. وهذا فيه أكثر من جريمة وأكثر من خيانة. مع الأسف أن مثل هذه الصورة في القوانين الوضعية أشد ولا الإكراه؟ نعم، الإكراه، أمورهم معلقة بالإكراه. أما إذا كان مزانات ورضا وإقناع هذا ما يهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهي محادة لله ورسوله. فالعدول من الفعل إلى المفاعلة لا شك أنه لنكتة. ما قال أن تزني بحالي الرجال، قال أن تزاني، لأن المفاعلة تدل على وجود الرغبة من الطرفين، من الطرفين، ولا يكون هذا إلا بعد إفسادها على زوجها. هذه الأمور الثلاثة التي هي الشرك وقتل النفس والزنا من عظائم الأمور ومن أشد الموبقات. في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه الثلاثة مقرون بعضها ببعض، مقرونة ببعض لعظمها وشدة خطرها. فكما أن العناية متجهة إلى حرب الشرك والقضاء عليه بجميع الوسائل والقضاء على الشرك هو السبب الحقيقي للأمن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمتى وجد الشرك انتهى الأمن، والأمن بجميع صوره، لا الأمن اللي مبني على حديد وعلى نار وإزعاج وإرهاب وتخويف، لا، كلام على الأمن الحقيقي الذي جاء فيه الشريف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومع الشرك مما محاربة الشرك مما يحقق الأمن الحقيقي مواجهة القتل والقتل والقضاء عليه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا أمن إلا بدرء هذه المفسدة العظيمة. والأمر الثالث مما يتعين، بل هو من أوجب الواجبات على من والله الله أمر المسلمين، القضاء على الفساد الخلقي كالزنا واللواط والفواحش وما يدعو إليها، قرن في آية واحدة وفي حديث واحد. فلا يجوز التفريق بينها. نعم، هي بعضها أعظم من بعض، فالشرك هو الأعظم، ثم القتل، ثم الزنا. لا يجوز أن يتساهل الإنسان بأمر معصية وجريمة مثل هذه الجرائم. قال: أن تزاني حليلة جارك، والحليلة هي الزوجة. سم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق يعني علامة المنافق، علامته الظاهرة ثلاث: إذا حدث كذب، علامة الأولى والخصلة الأولى من خصال المنافقين الكذب في الحديث، إذا حدث كذب. الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف واقعه، أن الخبر الذي لا يطابق الواقع عمدا كان أو سهوا، هذه هي حقيقة الكذب عند أهل السنة، عمدا كان أو سهوا. فالكلام إما صدق وإما كذب، فإن طابق الواقع فهو الصدق، وإن خالف الواقع فهو الكذب. ولا يشترط فيه العمدية، أعني لتسميته كذبا، فالكذب نقيض الصدق لا ضد الصدق، إذ لا واسطة بينهما عند أهل السنة، وعند المعتزلة واسطة، فيه واسطة، كلام ليس بصدق ولا كذب، فيه واسطة بين الصدق والكذب. ولذا جاء في الحديث الصحيح المتبق عليه المتواتر لفظه ومعناه: من كذب علي متعمدا. فيدل على أن هناك كذب لكن ليس عن عمد. المعتزلة عندهم هناك واسطة، لأن الكذب قوبل بغير الصدق، فدل على أنه ليس نقيضا له. نعم هو ضد لكن ليس بنقيض. أفترى على الله كذبا أم به جنة، ما قوبل الكذب بالصدق، دل على أن هناك أشياء غير الصدق والكذب، لكن كونه به جنة هذا كلام يكون مقابلا للكذب. افترى على الله كذبا أم به جنة؟ المجنون يتصرف ويتكلم بكلام يليق به وتصرف يليق به، لكن هل كلام المجنون الذي لا يعقل كلامه وكلام النائم الذي لا يعقل كلامه وكلام الطيور التي لا يقصد منها الكلام، هل تدخل بالكلام في حقيقة الكلام في لغة العرب ولا تدخل؟ نعم، كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، فقولهم بالوضع يعني بالقصد، فعلى هذا لا يدخل كلام النائم ولا كلام المجنون ولا كلام الطيور، لا يسمى كلام في لغة العرب. ومنهم من يقول المراد بالوضع يعني بوضع اللغة العربية، لكن يترتب على هذا أن كلام الأعاجم لا يسمى كلام. واضح الفرق؟ على هذا نقول كلام المجنون وكلام من لا يقصد الكلام مثل النائم ومثل بعض أنواع الطيور هذا ليس بكلام. ولذا لما استدلوا بقول الله جل وعلا أفترى على الله كذبا أم به جنة، المجنون يتصرف ويتكلم بكلام لا يقصده ولا يريده ولا يفهم معناه، فكلامه ليس فلا يقابل بالكذب من هذه الحيثية. لكن ما حصل منه عليه الصلاة والسلام على حد زعمهم ولا حسب تصورهم أنه إن كان عاقلا فقد افترى على الله كذبا، وإن كان مجنونا فقد قال كلاما أو فعل فعلا يناسب فعل المجانين، فلا يقابل هذا بكذب باعتباره كذب. فالمقابل للكذب هو الصدق ولا واسطة بينهما. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، إذا شرطية حدث فعل الشرط وكذب جواب، والتعبير بإذا يدل على أن هذا ديدن، هذا ديدن يعني كل ما حدث كذب. وأما من يحصل منه الكذب أحيانا ونادرا مثل هذا لا يكون منافقا، لأن إذا تقتضي الاستمرار والجزم بوقوع الفعل الشرطي بوقوع الجزاء ما إذا وقع شرطه، يعني كلما حدث كذب صلى الله السلامة ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فتجد الإنسان يستدرج في هذا الباب، في أول مرة يكذب من غير قصد ليضحك أو لينكت أو لأمر من الأمور والمقاصد التي يفعلها بعض الناس، ثم بعد ذلك يزيد، تجده خاطره معمور بالتزوير، تزوير الكلام الكاذب، ماذا يقول لأصحابه إذا جلس معه، ينسج ويزور في نفسه كلاما يدخل به السرور على أصحابه على حد زعمه، ثم بعد ذلك يزيد، ثم لا يلبث أن يكون كذابا، يكون كذبه أكثر من صدقه، فيكذب لمصلحة ولغير مصلحة صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعرفنا أن الكذب إذا لم يطابق الواقع فهو كذب. لكن هناك صور أبيحت للمصلحة الراجحة من هذا النوع للإصلاح، كذب الرجل على زوجته وفي الحرب مثلا. المقصود أن مثل هناك إذا ترى صارت المصلحة راجحة، وقد لا يقصد بهذا الكذب الصريح، قد يقصد منه المعاريض، فإذا كانت المعاريض تؤدي الغرض ففيها مندوحة عن الكذب. هناك أمور لا تطابق الواقع ومع ذلك تداولها بعض العلماء، مثل المقامات. المقامات الأدبية من هذا النوع. حدث الحارث بن همام قال ما في حارث بن همام أصلا، وحدث عيسى بن هشام، وحدث فلان وعلان، ما في شيء، اخترعها اختلقها من تلقاء نفسه، صاحب المقامات اختلقها، ومع ذلك تداولها الناس واعتنوا بها وقرروها ودرسوها وشرحوها وهم يعرفون أنها كذب، وزاولها جمع من أهل العلم قالوا للمصلحة الراجحة، وكل يعلم أنه لا محدث ولا محدث. مثل هذا المناظرات تعقد مناظرة بين خصمين، والأصل أن هذه المناظرة لا حقيقة لها، إنما هي على لسان شخص واحد. إذا أراد أن يبسط مسألة مثلا بقولين لأهل العلم، قال فلان قال كذا وقال كذا، رد عليه كذا وقال كذا. ومن أوضح ما يذكر في هذا المناظرة بين العلوم، بين العلوم هذه لا يتصور الكلام فيها. قال علم التفسير، قال علم الحديث، كل واحد يذكر فضله ومزيته، قال علم الفقه، قال علم العقائد، وهكذا. هذه المناظرة هل هذا صدق ولا كذب، يعني إذا عرضناه على الحد هل مطابق للواقع أو مخالف للواقع؟ مخالف. أي يمكن أن يقول علم التفسير أنا أشرف بشرف المقصود وبشرف الهدف لأنه يبين كلام الله؟ ما يمكن. أو يقول علم الحديث ما يقول. هذه مناظرات فعلها بعض العلماء، وقد يفعلونها بين فريقين، قال السني كذا، قال الجبري كذا، قال الرافض كذا، قال الجهم كذا، وهي من شخص واحد. هذا فن المناظرة، وفعله بعض أهل العلم وتسمحوا في مثلها، قالوا لأن المصلحة راجحة. المصلحة راجحة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، يعد بالهدية، يعد بأن يأتي إليه في وقت معين ثم بعد ذلك لا يحصل. وأخلاف الوعد أمره عظيم لما يترتب عليه، لما يترتب عليه. فإذا قال لزيد من الناس عندي لك كتاب كذا أعطيك إياه، ثم بعد ذلك ما أعطاه إياه، أو قال له آتيك في الساعة الفلانية، آتيك في الساعة الفلانية، وجلس ينتظره الساعة والساعتين ما جاء، لا شك أنه متضرر. ولذا صار هذا الوصف من علامات النفاق. وأهل العلم يقولون أن مثل هذا الشنيع إنما يتجه في حق من كان في نيته الخلف مع الوعد من الأصل، ما هم مفتي، أما من كان في نيته الوفاء ثم طرأ عليه بعد ذلك ما يطرأ فلا يدخل في مثلها. نعم هو خلاف الأولى. إذا قال الله عندي لك كتاب ثم ذهب إلى البيت وجد الكتاب قد يحتاج أحيانا أو النسخة التي يريد إهداءها له تختلف عن النسخة الثانية ولها ميزة وقال أحتفظ بالنسختين. وإذا قال مثلا إذا جاء الراتب مثلا تصدق بمئة مثلا ثم بعد ذلك لما جاء الراتب طمع ووجد التكاليف كثيرة والفواتير مجتمعة ترك، هذا عند أهل العلم هو مجرد وعد. لكن اقترن إن اقترن هذا الوعد بالعهد صار من علامات النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق، لأن قال فأعقبه النفاق في قلوب. المقصود أن مثل هذه الأمور الأصل أنك إذا وعدت فيه، لكن إذا حصل لك ما يمنعك من الوفاء فأهل العلم لا يدخلونه في هذه الصورة. وإذا اؤتمن خان يأتمنه الناس على أموالهم وعلى أسرارهم ثم بعد ذلك يجحد الأموال ويبوح بالأسرار، هذه علامة من علامات النفاق صلى الله السلامة والعافية. والوفاء موجود في الناس، والخيانة أيضا موجودة من بعض الناس في هذه الأمة وفي قبل من تقدمها من الأمم. فالذي يجحد وينكر الأمانة خيانة هذه، والذي يؤتمن على عمل من أعمال المسلمين ويفرط فيها خائن، والذي يلقن جاره أو صاحبه الجواب في الامتحان خائن، والمدرس الذي لا يؤدي الأمانة ما وكل إليه خائن، القاضي كذلك، المفتي كذلك، الذي كل عليه كفله ونصيبه من هذا. فلا بد من أن تؤدي الأمانة، والأمانة شأنها عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. فأدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، في الحديث أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. بهذا يمنع جمع من أهل العلم أن يكون لك دين على أحد ثم تظفر بشيء له يعادل هذا الدين فتجحد أو تأخذه من غير علمه لك عند أحد زملائك 100 ريال ولا بينة لك، أعارك كتاب قيمته 100 ثم لما جاء يطلبه فقال أبدا ما عندي لك شيء، لا شيء لك عندي. هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر، يجيزها بعضهم إذا كانت بقدر ما عنده له، ويستدلون بحديث خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو من غير يعني ولو من غير علمه، لأنه رجل شحيح و والذي لا يجيزها يذهب إلى حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانكم. من أهل العلم من يفصل يقول ما كان بين الأقارب مما لم يمكن مما لا يمكن فيه إقامة الدعاوى كالنفقات وشبهها مثل هذا يؤخذ ولو من غير علم، وما يمكن فيه إقامة الدعاوى لا يؤخذ. جاء في روايات أخرى وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذا عاهد يعاهد الإنسان على شيء على أمر من الأمور بأن يقول له تخبرني بكذا أو تعطيني كذا ولك علي العهد أن لا أخبر عن كذا، يعني مما يضره ولا يكون على حساب غيره، أو أن لا أتعرض لك بسوء أو أرد عنك من أراد أن يعتدي عليك، ثم بعد ذلك يغدر به هو بدلا من أن يقيه شر غيره يغدر به هو. مقصود أن هذه من علامات المنافقين. وإذا خاصم فجر، خاصم سواء كان لنفسه أو لغيره كالمحامي مثلا حصلت له خصومة وصار طرفا فيها أجلب عليها بكل ما أوتي من بيان مع علمه بأن الحق لغيره لا له ولا لموكله، فجور في الخصوم. وعلى هذا على المرء أن يتقي الله جل وعلا في الخصومة لئلا يشبه المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه أو من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من نار فليأكلها أو ليدعها. تحذير وتنفير. والوضوح في الخصومة أمر لا بد منه، يعني يكشف الإنسان ما عنده على حقيقته، لا يلبس على القاضي ولا يصادر ما عند الخصم من إجابة، لأن بعض الناس عنده أسلوب يدرس المحاماة من أجل إبطال الحقوق، أما من يدرسها من أجل إقامة الحقوق والدفاع عن أهلها هذا مأجور إن شاء الله. المثل هذا ممن يتولى المحاماة إذا كان قصده نصر المظلوم واستخراج الحقوق لأهلها مأجور، لكن إذا كان قصده الكسب المادي بغض النظر عن كون الحق لصاحبها ولا هذا يدخل بالحديث إذا خاصم الفجر. وكان الناس إلى وقت قريب قبل أن تفتح الدنيا على الناس فيهم الوضوح والصدق، حتى أنه وجد من يوكل خصمه ليدلي بحجته عند القاضي، يقول أن تعرف القضية من أولها إلى آخر، يقول للخصم اذهب وقل للقاضي المسألة كذا وكذا، فإذا قضى لأحدنا انتهينا. وبالفعل يذهب الخصم ويشرح القضية للقاضي ويقول الحق لصاحبك، ويذهب هذا لصاحبه ويقول الحق لك. وهناك أمور من الفجور الظاهرة والخفية، هناك أمور تخفى على كثير من الناس. شريح القاضي جاءه ولده وقال له يا أبتي إن لي خصومة مع بني فلان أريد أن أعرضها عليك، فإن كان الحق لي جئت بهم وإلا تركتهم. قال اعرض. فلما عرضها قال الحق لك هاته. فجاء بهم فقضى عليهم. هو من الأصل الحق لهم، ما هو ليس لهم، فقضى عليهم وقال إن الحق لهم. فلما انتهت القضية قال يا أبي فينا، أنا قلت لك من الأول أخبرنا أن الحق لهم ونرتاح ونريحهم. قال لا، لو قلت إن الحق لك ذهبت تصالحهم على أدنى شيء. إن بعض الناس يفتدي التعب والحضور إلى المحاكم والقضاة ما يستطيع. يعني لو شخص ادعي عليه 1,000,000 ريال، جاءه شخص مفتري ما ليس عنده أدنى بين، قال في ذمة فلان عنده 1,000,000 ريال الله القاضي، الثاني الطرف الثاني عنده استعداد يقول هذه 10,000 ريحنا من المحكمة، وهو ما له حق أصلا. فشريح قال لولده الحق لك من أجل أن يحضرهم فينتهوا من عند القاضي، هل يستطيع أن يقول أعطوني شيئا أصالحكم به بعد أن بان أن الحق لهم؟ ما يمكن. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، من الكبائر، الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر، والكبائر جاء التنصيص عليها في نصوص كثيرة: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني في الكتاب والسنة جاء التنصيص عليها. لكن الصغائر بهذا اللفظ هل ورد فيها نص؟ التقسيم موجود في الشرع إلى أن الذنوب والذنوب متفاوتة، ثم أي ثم أي، الذنوب متفاوتة بلا شك، وهناك ذنوب تعرف عند أهل العلم بالكبائر وجاء التنصيص عليها ووضع لها الضوابط، وهناك ما دونها من المعاصي التي تكفر باجتناب الكبائر وبالصلوات الخمس وبرمضان وبالعمرة إلى العمرة، وهي مأخوذة من مقابلة اللفظ: ما لم تغش كبيرة. الصلوات الخمس كفارات لما بينه، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، العمرة إلى العمرة كفارة، ما لم تغش كبيرة. تكفر إيش؟ تكفر الصغائر، لأن المفهوم من الكبائر أن المكفر غير الكبائر، ولا غير الكبائر إلا الصغائر، وإن لم يوجد التنصيص على الصغائر. قد جاء التعبير باللمم مثلا، اللمم، لكن بهذا النص الصغائر قد يعوز الاستدلال عليه، لكنه استنباط قوي من مفهوم الكبير، وأن الذي يقابلها الصغير. الكبائر جاء عدد أو تعداد شيء منها، وألحق بها ما يشاركها في الضابط، فإذا نفي الإيمان عن صاحب المعصية صارت هذه المعصية كبيرة، إذا توعد بالنار صار كبير، بحرمان الجنة كبيرة، لا ينظر الله إليه كبير، رتب عليه حد في الدنيا عذاب في الآخر هذه كبائر. هذا ضابط عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن كل معصية كبيرة نظرا إلى عظمة من عصاه، وقد يحتف بالذنب الذي لم يتوعد عليه بشيء معين ما يحتف به مما يجعله في المصاف الكبائر من الاستخفاف مثلا أو الإصرار أو عدم الاكتراث والمبالاة، وقد احتف بالكبيرة من الندم والخوف والوجل ما يمحو أثره. عند أهل العلم الكبائر لا بد لها من توبة، مع أنها تحت المشيئة، تحت المشيئة. وأما الصغائر فتكفر بما ذكر من اجتناب الكبائر، فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وتكفر أيضا الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، والمراد بذلك الذي يؤتى به على الوجه الشرعي بحيث تترتب عليه آثار، فهذه تكفر الذنوب. من الكبائر شتم الرجل والديه، والديه ما قال والديه، لا، شتم الرجل والديه الأب والأم. يتصور أن ولدا يشتم والديه؟ الصحابة ما تصوروا، ما تصوروها، لكن في زماننا الأمر أعظم، يحصل من الأولاد العققة أما هو أعظم، يحصل من بعض من ابتلي بسوء الخلق ما هو أشد، ولو كان ظاهره الصلاح يحصل من هذا الشيء. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ استبعاد، ما يتصور يعني رجل سوي عاقل يشتم والديه مهما بلغ من التساهل أو من الفسق، ما يتصور أبدا. وهذا يجرنا على هذا الكلام، يجرنا إلى الكلام عن مسألة ما تصورها بعض العلماء، ما تصوروها بعض المغاربة في القرن السابع، يقول إن الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري، نظري ما هو بعمل، كيف نظري؟ يقول ما يتصور أن أحد يترك الصلاة، إن كان في عهد شرار الناس أو بعد خروج الدجال ممكن، أما ما يتصور مسلم يترك الصلاة أبدا. يقول الخلاف لا حقيقة له في الواقع، والآن البيوت ابتليت من يترك الصلاة إما بالكلية أو ينام عن صلاة اليوم الكامل. الصحابة استغرب ممكن، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. والجواب مطابق للسؤال أو غير مطابق؟ سؤالهم عن التسبب أو عن المباشرة؟ عن المباشرة، يعني ما يتصور أن يقول شخص لأبيه لعنك الله صلى الله عليه وسلم أو يفاعل أو يقذفه أو ما أشبه، وكذلك الأم. فجاء الجواب بالتسبب، لأن المباشرة لا وجود لها في عصر، في وقت ما له وجود المباشرة، فأوقع يعني إذا ارتفعت المباشرة أو كان المباشر غير أهل للتكليف يتجه التكليف إلى المتسبب، وإلا فالمباشرة تقضي على أثر التسبب عند أهل العلم. نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، يكون سببا في سب أبيه، لا أنه يباشر سب أبيه، أما إذا باشر سب أبيه فالأمر أعظم، الأمر أعظم. يعني إذا كان سببا في سب أبيه أو في شتم أمه سبب، فكونه يباشر ذلك أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. يسب أبا الرجل فيسب أباه، سب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أن يكون سببا في السب ولو لم يباشر ذلك هذا من الكبائر، أما إذا باشر ذلك فالأمر أعظم. نأتي إلى المباشرة والتسبب. عند أهل العلم أنه إذا وجد مباشر ومتسبب فاتبع على المباشر، ولو وجد المتسبب إلا أنه يأخذ نصيبه من العقاب لكن ليس كعقاب المباشر. لو أن شخصا يمثل بها أهل العلم، لو أن شخصا رمى آخر من شاهق فتلقاه آخر بالسيف قبل أن يصل إلى الأرض، فالقاتل الرامي ولا صاحب السيف؟ صاحب السيف، لأنه هو الذي باشر القتل وذاك متسبب. لو أن شخصا دفع آخر حتى دهسته السيارة، القاتل صاحب السيارة وهذا متسبب، إلى غير ذلك من الصور التي يذكرها أهل العلم. ولا شك أن المتسبب عليه نصيبه وكفله من العقوبة، لكن مع ذلك لا يصل إلى عقوبة المباشر. إذا كان المباشر غير أهل، المباشر غير أهل للعقوبة يرجع إلى المتسبب. لو أن شخصا أعطى مجنونا سيفا وقال اقتل فلان فقتله يرجع إلى المتسبب دون المباشر، أو كذلك لو قال صبج مثلا. فإذا كان هذا الذنب العظيم من كبائر الذنوب قد رتب على التسبب فالمباشرة من باب أولى. نعم. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده فحديدته في يده يتوجأ بها في يده في نار جهنم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء بالتابعي والراوي عنه، والعادة الاقتصار على الصحابي، جرت عادته كغيره من المصنفين في المتون والمختصرات أن يقتصروا على الصحابي مخرج الحديث، وهنا ذكر التابعي ومن دونه، لأن الأعمش مدلس وروى الحديث بالعنعنة، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهوشي من بعده وفتش، يعني من المدلسين، إلا أن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، ومع ذلك أورده من أجل هذه النكتة، ذكره من أجل هذه النكتة. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديد أو بسم أو ترد فعليه الوعيد المذكور في الحديث. أولا، لا يعلم نص صحيح صريح يجيز للإنسان أن يباشر قتل نفسه مهما كان ظرفه. قد يوجد من النصوص ما يجعل الإنسان يتسبب في قتل نفسه، يكون سببا لا مباشرا لقتل النفس، يتسبب فرد واحد يقتحم الصف فيقتل، يعني على غلبة ظنه يقتل، صار سبب في قتل النفس. وقصة الغلام التي سيقت في شرعنا مساق المدح هو الذي دلهم على كيفية قتله ولم يقتل نفسه. المقصود أنه لا يوجد نص صحيح صريح يجيز للإنسان أن يباشر قتل نفسه، لكن يتسور الجدار عليهم وينزل بمفرده بين الكفار. شو اللي يغلب على الظن؟ أنهم يقتلون، يدخل يخترق الصفوف وهو واحد، لكن يتولى قتل نفسه لا يوجد ما يتم عليه. وهذا العمليات كلها على هذا، فمن منعها فمن هذه الحيثية، ومن أجازها قال فيها نكاية العدو ولا وسيلة غيرها، لا يمكن أن يستخرج الحق أو ينظر إلى الطرف الآخر إلا بهذه الوسيلة، وفيها نكاية بالعدو، واحد يقتل في سبيل أن يقتل من العدو عدد كبير، فنظرا لهذه المصلحة الراجحة المترتبة أجاز. وإلا على حد علمي لا أعلم نصا يدل على مباشرة الإنسان قتل نفسه. قد أفتي من أسر وعنده من العلوم التي يضر إفشاؤها بالمسلمين، أفتي بأن يقتل نفسه. المقصود أن مثل هذه الأمور الأصل فيها العدل، أن ذلك لا يجوز البت، يعني مباشرة قتل النفس. ومن أفتى بالقول الآخر نظرا لنكايتها في العدو وأنه لا يوجد وسيلة غيرها، على كل حال لهم اجتهادهم، لا نعترض على أحد. أما على حد علمي فلا أعلم ما يدل على ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، يعني يطعن بها بطنه، يشق بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذا كان تمني الموت جاء النهي عنه، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، إذا كان تمني الموت لا يجوز فمباشرته لا تجوز. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من باشر قتل نفسه: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ، أن يطعن ويشق بها بطنه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لماذا؟ لأنه تعمد قتل نفسه، والمتعمد للقتل، ومن يقتل مؤمنا غير نفسه، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وإذا قتل نفسه فالحكم كذلك خالدا مخلدا فيها أبدا، صلى الله السلامة والعافية. وهذا من نصوص الوعيد التي هي عند أهل العلم تمر كما جاءت، مع الجزم والقطع بأن ما دون الشرك تحت المشيئة. وهذا ما فقاتل نفسه وقاتل غيره، آقف آقف شيء لا ما هو منتهي. القيود هذه ما لها مفاهيم. نعم القيود هذه كيف الحديدة مثلا القيود يعني ما لها مفاهيم. قالوا بالحديدة مثلا قفص بحديدة القيود هذه ما لها مفاهيم يعني غير حديدة مثلا ما لها مفهوم هذا لا ولذلك سم جميع ما يقصد جميع الأنواع التي تقصد ذكرها يقول عنده أخبار المسلمين كلها عنده الدلالة على أوراقهم بحيث لو أسر وضغط عليه حكم صلح المسلمين أفتاهم أنا أفتاهم بها أمي مصر كارثة كارثة مغرة من أمي مفسدة عظيمة والدين مبني على مراعاة المصالح برأي فاسد. يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته وفي حكمها حكم الحديدة كل ما ينفذ في البدن ويكون سببا في إزهاق النفس فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وعرفنا أنها من نصوص الوعيد التي تمر كما جاء مع علمنا اليقين واعتقادنا أن ما دون الشرك تحت المشيئة تحت المشيئة. وهذا من باب التعظيم من شأن القتل التعظيم من شأن القتل. والنص على التأبيد في مثل هذا مثل لن يتمنوه أبدا مع أنهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. المقصود أن هذا النص نظير ما جاء في سورة النساء بالنسبة لقاتل غيره عمدا. ومن شرب سما أو سما أو سما بتثليث السين والأفصح الفتح الأفصح الفتح. ومن شرب سما فقتل نفسه بهذا المشروب ويدخل فيه من قتل نفسه بواسطة فمه بأي مشروب كان سواء كان سم أو غير سم. لو جزم بأن هذا الطعام يقتل فما الحكم ولو كان الطعام مباح؟ نعم مريض مثلا مريض ضغط ولا سكر ولا أي مرض من الأمراض مريض سكر جاب له قلة تمر من النوع المركز وأخذ يأكل حتى مات ويعرف أن هذا يضره. إذا كان يغلب على ظنه أنه يموت الحكم واحد قتل نفسه. وقل مثل هذا في الأمراض الأخرى التي فيها حساسية من بعض الأطعمة أو بعض المأكولات المقصود أن مثل هذا يتقى ويجتنب. ومن قتل ومن شرب سما فقتل نفسه. الإمام مسلم رحمه الله أكل التمر أكثر منه فمات لكن لن عنده خبر أنه أو يغلب على ظنه أنه يموت ما يفعل هذا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه يشربه يتجرعه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا نسأل الله السلامة والعافية. ومن تردى من جبل فقتل نفسه وقع من شاهد أراد أن ينتحر فصعد على جبل أو صعد إلى الدور العاشر مثلا أو الخامس أو الرابع الذي يغلب على الظن أنه يموت فيه قاصدا بذلك قتل نفسه يدخل في الحديث. وغير ذلك من الآلات بالسيف بالحبل بعض الناس يخنق نفسه بحبل أو يشنق نفسه ينتحر نسأل الله لأدنى شيء. الحياة الآن ضاق بها الناس ضرعا رغم ما فيها من وسائل راحة ومع ذلك للبعد عن الهدي النبوي والبعد عن مدارسة كتاب الله والأنس بالله صار الإنسان يزهق من أدنى شيء وتضيق بها الحياة لأدنى سبب، وقد ينتحر لمصيبة في غيره. يعني لما مات بعض المغنين مثلا أو المغنيات ذكر أعداد انتحر صلى الله عليه وسلم. حقائق علم أنا في الصحف لما ماتت أم كلثوم وغير أم كلثوم كثير من الناس انتحر. قيمة هذه الحياة التي تنهى بهذه الطريقة بالنسبة لهذا الشخص ما قيمته؟ هل هذه الحياة؟ والله أنها ليست الحياة. يعني إذا كان المسلم والمؤمن والمخلص يصيبه الغم والهم لما يرى من وضع الأمة المتدني ولما يرى من انتشار المنكرات ولما يرى من علو وتعالي الباطل على الحق، نعم يغتم معه حق ويثاب على هذا، لكن هل يصل به الحد إلى أن ينتحر؟ لا يجوز ذلك بحال. فكيف إذا كان الانتحار لغير سبب أو لسبب لا ليس بسبب، هو على حد زعمه سبب لكن ليس بسبب، في عرف العقلاء كافة ليس بسبب. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والقتل كما مر بنا. شأنه عظيم، جاء تعظيمه في نصوص الكتاب والسنة سواء قتل نفسه أو قتل غيره، ولا يبرر للإنسان أن يقتل نفسه أي مبرر، والذي استعجل وتحامل على السيف حتى مات دخل النار صلى الله عليه وسلم. ولو أكره إنسان على قتل آخر، أكره شخص إما أن تقتل فلان ولا نقتل له ذلك وليس له ذلك، هل نقول إلا من أكره؟ لا، ليس له ذلك ولو أدى إلى قتله، ولو أدى إلى قتله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة، يعني هل يكون عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة؟ ولو كان من غير طريق الأعمش عن أبي صالح أو عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، تحذير، إياكم والظن، والظن منصوب على التحذير كما ينصب اللفظ على الإغراء ينصب أيضا على التحذير. إياكم والظن، الظن يطلق ويراد به ما يرادف اليقين، ما يرادف اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يكفي الظن ولا لابد من اليقين؟ هذا الظن يرادف اليقين. ويطلق الظن ويراد به الاحتمال الراجح، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. ويطلق الظن ويراد به ما يرادف الشك المستوي الطرفين، ويطلق الظن ويراد به الاحتمال المرجوح ويطلق الظن ويراد به الكذب، فيطلق على جميع الاحتمالات. الاصطلاح على أن ما لا يحتمل النقيض يقال له علم، ويقال له قطع، ويقال له يقين. والاحتمال الراجح الذي يحتمل النقيض من وجه ضعيف هذا يقال له ظن ويطلق. وأما ما يستوي فيه الطرفان الوقوع وعدمه، الصدق والكذب، هذا يقال له شك. والاحتمال المرجوح بحيث إذا غلب على الظن عدم ثبوت الخبر يقال له وهم، وهم، وما يخالف الواقع كذب. فالاصطلاح استقر على هذا، الاحتمال المرجوح يعني عدم مطابقة الواقع بالكلية كذب. إذا قال جاء زيد وتبين أن زيدا لم يحضر هذا كذب، سواء كان عن عمد أو عن خطأ أو عن سهو كذب. وإذا قال حضر زيد ويغلب على ظنك عدم صدقه ولا تجزم بعدم صدقه هذا وهم. وإذا قال جاء زيد وأنت شاك في خبره على حد سواء، احتمال يكون جاء احتمال مانع ولا مرجح، شك. الاحتمال المساوي شك، والاحتمال الراجح ظن، مراد به غلبة الظن. غلب الاحتمال الآخر فقيل له ظن، إذا كان فيه من الصفات ما تجعل نفسك تطمئن إلى خبره ولم تجزم به فهذا ظن. فإن جزمت به بحيث لا يحتمل خبره النقيض صار علما، صار علم. هذا الظن، الظن المذكور في الحديث إياكم والظن، هو أكذب الحديث، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا، هو الذي لا يغني من الحق شيئا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني هل الظن مذموم مطلقا أو المظنون المذموم بعض الظن؟ ولذا جاء قوله إن بعض الظن إثم، دل على أن بعضه ليس بإثم. وهل المقصود في الحديث الظن في الأخبار العادية التي لا أثر لها، أو الظن في الأخبار التي تترتب عليها آثار سيئة؟ يعني الاصطلاح الذي ذكرناه، نعم الاصطلاح الذي ذكرناه ينطبق على كل الظنون سواء ترتب عليها أثر أو لم يترتب عليها أثر. لكن هل المراد به في الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؟ يعني لو أخبرك زيد من الناس وثقة عندك لكن لا تجزم بخبره، احتمال راجح أن يقول قدم زيد هذا ظن، لكن هل هذا أكذب الحديث؟ جاء زيد ولا ما جاء الأمر سهل. لكن الإشكال في الظن الذي هو الريبة والتهمة، يعني يكثر الظن والشك في الناس، والزوجة تشك بزوجها، والزوج يتهم زوجته الذي ترتب عليه الأثر السيء. وهذا هو المراد في الحديث، يعني بعض الناس يصل به الأمر إلى حد أن يضع أجهزة تنصت على زوجته وأجهزة تسجيل لا يثق بها، والعكس قد تضع الزوجة هذا الأمر شكا بزوجها وظنا له واتهاما له. مثل هذا على المسلم أن يجتنب. وجاء التحذير منه. كيف يهنأ بعيش وهذه حالة؟ يعني ظن واتهم وشك وارتاب من أقرب الناس إليه الذي جعلت بينه وبينه المودة والرحمة، فكيف بغيره؟ بعض الناس يساور الشك باستمرار من كثير من الناس، وهذا طبع وخلق ذميم ذميم. وقد يوجد هذا في كثير من الناس، وهو في بعض العميان أظهر، لأنه قد يخفى عليهم بعض الأمور. صار عنده ضيف، حرص على تكفيل الباب، ترك الباب، رد الباب، اجلس هنا لا تصير قدام الباب. نعم يوجد هذا، يعني بغض النظر عن كون الوصف هذا مدح ولا ذم، يعني العميان ساد الدنيا بلا شك، لكن مع ذلك قد يوجد هذا فيهم، لأنه ما عندهم حاسة البصر، يخشى أن المرأة تمر من يمين ولا يسار طالع ولا ذاهب فيقع بصره عليها، أو يخشى أن يحصل بينه وبينها اتفاق. قد يوجد الشيطان يلبس على الناس، ووجد قضايا من هذا النوع، لكن الذي لا يستند إلى أمارة ولا علامة ولا قرينة تدل عليه يدخل في الحديث. لكن إذا جرب مثلا مرة اتصل أو دخل البيت خفية، مع أنه لا يجوز أن يدخل خفية، يبغتها إذا كان مسافر لابد أن يخبرها ولا يحضر ليلة، فالتجسس والتصنت وكل هذا مردود بهذا الحال. فإذا وجد قرين أو صار له سوابق مثلا، دخل مرة وإذا بها تكلم مثلا بكلام مريب، فمثل هذا يعظها ويهجرها وينصحها، فإن تكرر منها شدد عليها بذلك، وإن وقع منها ما هو أعظم من ذلك فارقها لأنها لا تليق به. المقصود أن مثل هذا الأمر في قبل وجود القرائن والدلائل ينبغي أن تكون القلوب طيبة وسليمة. إذا وجدت القرائن التي تدل على وجود شيء من هذا، هذا لا شك أنه منكد للحياة، ولذا لا يجوز ابتداؤه. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمقصود به الريبة والاتهام والشك في الناس على وجه العموم. بعض الناس عملا بالحديث الضعيف احترسوا من الناس بسوء الظن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكثر. يعني لو كل إنسان احترس من جميع الناس بسوء الظن، هل تطيب الحياة؟ ما تطيب الحياة. الأصل أن قلب المسلم سليم، سلامة الصدر من أوصاف الأخيار. لسمعنا هذا الغباء والغفلة بحيث تقع المشاكل والمصائب والجرائم في بيته ولا يشعر، لا، أو يترك الحبل على الغارب ويثق بكل أحد، ويثق بالزوجة والبنات تذهب مع كل أحد ولكل أحد من غير رقابة، لا لا هذا ولا هذا. هو راع ومسؤول عن رعيته، لكن مع ذلك لا يصل حد إلى الاتهام الذي لم تقم وتدل عليه القرائن. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولعل المراد به حديث النفس في بداية الأمر، ثم إذا تحدث به إلى غيره وشكى الأمر إلى غيره جاء حديث اللسان. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولا تحسسوا يعني لا تفتشوا وتدققوا في بواطن الأمور وخفاياها بحيث يترصد الإنسان ويترقب الزلات ويتحسس حاجات البيت ليرتب عليها النتائج السيئة، لماذا انتهى هذا، لماذا فرغ هذا، يوميا ندخل المستودع وتفقد، ما صارت حياة، لماذا نقص هذا، لماذا زاد هذا، من أين جاء هذا، اترك. إلا إذا خشيت من ريبة فالأمر أشد، لكن مجرد التحسس وتطلب الأخبار والأمور والتفتيش، هذا إذا كان في الأمور المباحات. يعني إنسان لو نظرنا إلى الشعير الذي عند عائشة رضي الله عنها أخذت تأكل منه مدة، فلما كالته انتهى، دل على كون الأمور تمشي بالبركة من غير تدقيق ومن غير تحسس ولا ترقب، متى يفرغ متى ينتهي. مثل هذا لا شك أنه أدعى إلى البركة، ولما كالت الشعير وعرف مقداره انتهى. فإذا كان هذا في مثل هذه المادة المباحة، فلا نكون تحسس الأخبار والتجسس والجاسوس صاحب السر، ويطلق على الذي يتحسس الأخبار السيئة ويتجسسها، بخلاف الناموس الذي هو صاحب سر الخير. ولا تجسس، لا تترقب، لا تتصنف، لا تستمع إلى حديث غيرك، لا تراقب جارك، والجار دخل اليوم بكذا خرج بكذا، هذا تحسس. لكن إن كان قصدك إيقاع الشر به وجمع المعلومات التي توقعه في كارثة أو في مصيبة، هذا تجسس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخبروه عن أحد، لا تخبروني عن أحد ما أصحابه، وذلك أدعى إلى سلامة الصدر. يأتيك اليوم يخبرك عن خبر، والله فلان قال كذا وعلان كذا، فلان صنع كذا، تنشحن النفوس وتسوء القلوب وتفسد النيات. فهذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين على أكمل وجه من الصفاء والمودة والمحبة. ولا تنافسوا ولا تجسسوا. شخص يزاول منكر في بيته، يشرب خمر مثلا، هل لنا أن نطلع عليه من علو أو من ثقب أو نحوه لنشهد عليه؟ لا، ليس لنا ذلك. لكن أهل العلم يقولون الأضرار المتعدية التي تفوت لا مانع من صنيع ذلك. يعني خلى رجل بآخر ويغلب على الظن وقامت القرائن على أنه يريد أن يقتله مثلا، لا مانع من التجسس، لأنه إذا فات قتله وانتهى ماذا نصنع؟ لكن إذا عرفنا وحلنا بدونه ودونه هذا مطلوب. إذا خلى بامرأة ليزني بها وغلب على الظن ذلك وقامت القرائن على ذلك، لا مانع من التجسس عند أهل العلم، ويفرقون بين ما يفوت وبين ما لا يفوت. ولا تنافسوا، المنافسة الرغبة في التقدم على الغير، ولعل المراد هنا في أمور الدنيا. يعني يسعى الإنسان جاهدا أن يكون أغنى ما في البلد، أو عنده أفخر بيت في البلد، أو أفخر سيارة في البلد، أو ليتفرد بذلك ويشارك في أمور الدنيا وحطامها الفاني. لكن جاء الأمر بالمسارعة، وجاء الأمر بالمسابقة، وهذا في أمور الآخرة محمود بلا شك. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، يعني لا يحسد عنكم ما، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا آفة من آفات القلوب ومرض من الله. جاءت النصوص بذمه وأنه يأكل الحسنات. فالحسد داء من أدواء القلوب لا بد من التخلي منه. وجاء في الحديث لا حسد إلا فتنتين، والمقصود به الغبطة عند أهل العلم، المقصود به الغبطة وعدم تمني زوال النعمة. يريد أن تثبت هذه النعمة عند أخيه لكن يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة، أن يكون له مثل هذه النعمة، هذه غبطة. ولا تباغض، ولا تباغض، والمحاسبة والمنافسة والمباغضة والتدابر كلها مفاعل، مدابرة منافسة مباغضة كلها مفاعلة تكون من طرفه. فهل إذا حصلت من طرف واحد جازت والممنوع من الطرفين، أو إذا حصلت من طرف فهي مذمومة وتدخل في الحديث، وأشد منها أن يسود هذا بين المسلمين ويحصل بين جميع الأطراف ويكون حينئذ أسوأ. يعني كون زيد يبغض عمرو، كون زيد يبغض عمرا فقط وعمر يحبه، أسهل أو لو وجدت المباغضة من الطرفين، زيد يبغض عمر وعمر يبغض زيد، أيهما أسوأ؟ أسوأ المفاعل، لأنه إذا كان كل واحد يبغض الثاني ما أمكن الإصلاح. لكن لو كان زيد يبغض عمر وعمر يحبه سعى عمر في إرضائه. ومثل هذا المحاسبة، قد يقول قائل إن وجود الأمر من طرف واحد أشد من وجوده من الطرفين. لماذا؟ لأن وجوده من الطرفين يكون هناك مبرر، هذا يبغضني إذا أبغضه، فالأمر في هذا أخف لوجود المبرر. وعلى كل حال الفعل الذي هو أصل المادة البغض للمسلم حرام، إنما الواجب محبة المسلم، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما أن البغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فإذا أبغض أخاه لما يرتكبه من معاصي وجرائم ومحرمات أجر على هذا، ويحبه بما عنده من إيمان ومن عمل صالح، فيحب، يجتمع الحب والبغض في آن واحد في شخص واحد نظرا لانفكاك الجهة، فيحب على شيء ويبغض على شيء. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني لا تقاطعوا، لأن من شأن القطيعة أن يولي كل واحد من المتقاطعين الآخر دبره، وهذه نتيجة للتباغض ونتيجة للتقاطع. وإذا كانت هذه بين المحارم كان الأمر أشد، وإذا كانت بالنسبة لمن له عليه حق كانت أشد. ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه على ما سيأتي في الحديث الذي يليه فوق ثلاث: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. خبر كان خبرها إخوانا، وعباد الله نعم إيش منادى، نعم الأصل وكونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا يا عباد الله إخوانا. فعباد الله منادى، حذف حرف النداء ومنصوب لأنه مضاف، وإخوانا خبر كان. فالأصل أن عباد الله إخوة، إنما المؤمنون إخوة، لكن قد يغفل الإنسان عن هذه الأخوة، وإلا فالأصل أنهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذا خبر يراد به الأمر يراد به الأمر، فلا بد أن تسود الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وجاء الأمر بها هنا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم، وفي حكمه المسلمة والنساء شقائق الرجال، النساء يدخلن في خطاب الرجال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. ما قال لا يحل لمؤمن، لأن مثل هذا لا يحصل من المؤمن، لأنه خدش في إيمانه. الأصل أن لا يحصل هذا من المؤمن، لا يحل، وإذا انتفى الحل ثبت ضده، وهو الحرمة، يعني يحرم على المسلم، لأن الذي يقابل الحلال الحرام، فإذا انتفى الحلال ثبتت الحرمة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني يقطع ما بينه وبينه، ويترك كلامه وزيارته والسلام عليه، يهجره بمعنى أنه يتركه، يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال. فالثلاث الليال فما دونها إذا وجد السبب فالنفس لها حظوظ لا بد من مراعاتها، ولو كلف المسلم بأقل من ذلك صار من التكليف بما لا يطاق، عند بعض الناس لا يصح، لا بد أن يقع من الهجر. فالممنوع فوق 3، فما دونها إذا وجد سببه لا يحرم. يلتقيان يعني في طريق أو في مجلس، فيعرض هذا بوجهه عن أخيه وهذا بوجهه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام أدب إسلامي يبعث على المحبة والمودة، لا تدخل الجنة حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا شك أن السلام طريق إلى المحبة ووسيلة إليها، فكونه يعرض هذا ويعرض هذا خلاف المودة والمحبة، ويثبت بعد ذلك التباغض والتداخل والتقاطع. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، جاء في الحديث أن الصغير يسلم على الكبير، والماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم، والواحد يسلم على الجماعة، وهكذا. هذا هو الأصل. لكن افترض أن شخصا مر بك وهو أصغر منك سنا، هل لك أن تقول الحق الشرعي لي ما أسلم عليه ما أسلم عليه، أو نقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام. بعض الناس وموجود الآن وكثير في العمالة، العمالة الوافدة من البلدان الأخرى، وهم يرون أنفسهم في حكم المستضعف، تجد هذا جالس ثم يمر واحد ثم يباشر الجالس السلام عليكم. نعم الحق الأصلي على الماشي يسلم على الجالس، لكن لو افترضنا أن ماشي ما سلم نقول للجالس لا تسلم. بعض الناس يتهم مثل هذا بضعف العقل أو الجهل، كيف يسلمه جالس؟ نقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم الأصل أن الماشي هو الذي يسلم، لكن ترك هذا الفضل العظيم، نعم، فالطرف الثاني يبدأ، ولذا يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام، مع أنه جاء التوجيه بأن الصغير يسلم على الكبير، لكن ما سلم الصغير، تترك السنة، تترك الوسيلة لإشاعة المحبة والمودة، ما تترك. لكن بعض الناس إذا مر عليه أحد ولا سلم رد عليه قال وعليكم السلام، علشان إيش؟ لا يريد بذلك تحصيل السنة، لو أراد بتحصيل السنة قال السلام عليكم، ويريد أن ينتقد بأسلوب، يريد أن ينتقد. على كل حال الضابط في الخيرية الذي يبدأ بالسلام، ولو كان كبيرا ولو كان جالسا ولو كان ماشيا، المقصود أن مثل هذا تنبغي مراعاته. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سبعة، هذا في مسائل أمور الدنيا، لكن لو حصل من إنسان مخالفة شرعية فالهجر شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا، هجرهم 50 يوم فوق ثلاثة، فدل على أن الهجر لأمر الدين لا يتقيد بزمن حتى تترتب عليه الفائدة المرتبة عليه. فيهجر المخالف، يهجر العاصي، يهجر المبتدع، حتى ينزجر علما بأن الهجر عند أهل العلم علاج. الأصل الصلة، فإذا هجر من أجل هذه المعصية فالهدف من ذلك أن يرتدع عن معصيته، لكن إذا كان الهجر يزيد تحي من الناس إذا خالطوه وعاشروه، فإذا هجروه نزع جلباب الحياة وأصر وعاند وجاهر معصيته وزاد شره، نقول الهجر علاج، ما ينفع مثل هذا، تنفع الصلة. وكما أن الهجر موجود أيضا التأليف موجود، والزكاة ركن من أركان الإسلام، الأصل أن لا تصرف إلا لمن يحتاجها، وهذا المصرف وهذا الركن من أركان الإسلام صرفت للمؤلفة قلوبهم ولو كانوا أغنياء. فالتأليف باب من أبواب الدين في الشرع معروف، كما أن الهجر معروف، وكلاهما علاج. فبعض الناس يفيد فيه الهجر ويرتدع إذا هجر، يرتدع إذا زجر، يرتدع إذا ترك معاشر ومخالط، لكن بعض الناس يزداد شره إذا فعل معه، بل بعض الناس يتمنى أن يهجره الناس لكي يأخذ راحة ولا يجاملهم ولا يجامل. فمثل هذا يسلك معه المسلك الآخر، فإن نفع رجع إلى، إن لم ينفع رجع إلى الهجر، فيجرب هذا وهذا. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني بعد الهجر، الذي يرفع القطيعة ويرفع الهجر عند العلم السلام. يتصور أن زيدا وعمرا متقاطعين متهاجرين، فمر أحدهما بالآخر فقال زيد السلام عليكم، هذا خيرهم، وارتفع الهجر بالنسبة له. لكن إذا كان زيد قد عود عمر على شيء من الإكرام والتقدير، والنفوس في الغالب على ما تعودت، أو كان زيد قريب له، أو له حق عليه، أخ أكبر منه أو عم أو ما أشبه ذلك، حصل شيء من سوء التفاهم فتقاطع، ثم جاء زيد إلى عمر قال السلام عليكم، إما في شارع أو في هاتف وما أشبه ذلك. من أهل العلم يقول من يقول لا يزول الهجر إلا بأن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبله، لا يكفي السلام، والحديث دليل على أن السلام كافي، السلام كافي، هذا هو الأصل. فإذا عادت الأمور إلى مجاريها أكمل. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق إغراء، عليكم بالصدق، صدق مطابقة الواقع في الكلام ومخالفته هو الكذب كما تقدم، ولا واسطة بينهما عند أهل السنة والمعتزلة أثبت الواسطة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فهو يهدي إلى هذه الأمور، إلى البر الذي جاء تفسيره في الآية، صدق يهدي. والحسنة تقول أختي، فالصدق ما دام ممدوحا وهو حسن في الميزان الشرعي والمعيار الشرعي فإنه يهدي إلى ما هو أعظم منه من الأعمال الخيرية والبر. وهذه الأعمال التي مجموعها يحصل البر المفسر في الآية يهدي إلى الجنة، يقود ويوصل إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق يعني لا يتحدث إلا بالصدق، لا يتحدث إلا بالصدق، ويتحرى الصدق بحيث إذا أراد أن يتكلم نظر في الكلام قبل أن ينطق، فهو صاحب تحري وتثبت، يتحرى الصدق ليكون كلامه صحيحا مطابقا للواقع. إذا كانت هذه عادته وديدنه أخذا من قوله وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، صديق يعني منزلة الصديقية منزلة لا يبلغها إلا القليل النادر من الناس، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، منزلة الصديقين فوق منزلة الشهداء، ولم يشتهر بذلك إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والسبب بذلك في القصة المعروفة لا يحتاج إلى ذكر. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب، فيكتب في المستقبل أو في الحال أو في الماضي، نعم في المستقبل، في شيء يجد مما يكتب على الإنسان أو أنه كتب عليه، كتب له وعليه وانتهى، لأن قوله ما زال الرجل يصدق فيتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق، هو ما كان صديق ثم صار صديق عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، نعم في الحال، لكن ما كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه صديق، نعم قابلة. يعني هذا مما يمحوه الله ويثبته، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني كان له وصف غير هذا فمحي وأثبت الصديقية من باب يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، أو نقول أنه في اللوح المحفوظ صديق، كما أن محمد عليه الصلاة والسلام في اللوح المحفوظ نبي، نوح نبي في اللوح المحفوظ، يعني هل كان غير نبي في اللوح المحفوظ ثم كتب نبي، وهذا كان غير صديق ثم كتب صديق؟ المقطوع به أن ما في علم الله جل وعلا لا يتغير ولا يتجدد في علمه شيء، لكن بالنسبة لعلم الملائكة لعلم المخلوق قد يتجدد. ويجاب بهذا عن من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأجل مكتوب والرزق مكتوب من قبل، فكيف يتغير ما كتب بصلة الرحم؟ نقول الذي يتغير ما في علم الملك، وأما ما في علم الله فلا يتغير. نعم، وهنا حتى يكتب عند الله صديقا. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له من قال أن صاحبك يخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع بليلة، جاءوا فرحين بهذا، جزموا بأن أبا بكر سوف يحكم العادة، والعادة أن بيت المقدس لا يمكن أن يصله أحد بليلة ويرجع، فظن منهم أن أبا بكر سوف يحكم العادة وينفي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بالخبر مستبشرين، لأن أبا بكر هو الرجل الثاني، فإذا تخلى الرجل الثاني وجد الخلل، يعني ما ذهبوا إلى غير أبي بكر. لماذا؟ لأن الخصم يذهب إلى من له أثر، يعني لو ذهبوا إلى شخص عادي من أعراب المسلمين وقال أبدا ما هو بصحيح وارتد أثره، مثل ما لو كان من ما حصل من أبي بكر. الخصم إنما يذهب إلى من له أثر ليزعزع إيمانه ويخلخل ما عنده، فإذا كسبه كسب المئات بل العشرات بل المئات، يعني مثل ما يتجه أعداء السنة مثلا إلى الطعن في أبي هريرة. وش الهدف من الطعن بأبي هريرة؟ هل أبو هريرة أفضل الصحابة؟ ما طعنوا في أبي بكر مثل ما طعنوا في أبي هريرة، لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة نسفوا الدين، نصف الدين جاء عن طريق أبي هريرة. ما في شخص لا من المتقدمين ولا من المتأخرين طعن في أبيض بن حمال مثلا اللي ما يروي إلا حديث واحد، فهم يعمدون إلى من له أثر، إذا حصل الخلل من قبلهم فهذا الإشكال. فجاءوا إلى أبي بكر قالوا صاحبك يزعم أنه ذهب البارحة إلى بيت المقدس ورجع بليلته، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، أسقط في أيديهم انتهى. ومن ذلك اليوم سمى الصديق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، التحذير في مقابل الإغراء، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله السلامة والفجور في مقابل البر، وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني وسائل، تلك وسائل إلى دخول الجنة وهذه وسيلة إلى دخول النار. ولا ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، صلى الله السلامة والعافية. وصديق مبالغة، كما أن كذاب مبالغة، فلا يستحق الوصف الصديقية إلا من بلغ في هذا الوصف نهايته، كما أن الكذاب مبالغة في الوصف بالكذب، تحرى الكذب يكذب، تحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإذا كان عادة الإنسان في نقص واستمر عليه كتب عليه هذا النقص، وإذا كانت عادته في ازدياد من الخيرات كتب له هذا الخير الذي لا يزال يزداد وينمو، ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، والجزاء من جنس العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.